الله أكبر الله أكبر. أنا شفتكش صفر للأسف ما شفتكش والله ما شفتكش والله يا محمد معلش أعتب على النظر أهو معلي بعشان كده عشان كده أنا شفتكش الله يا فهد واحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي وضع على الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرقت وعلى الليل فأظلمت وعلى النهار فاستنار وعلى الملائكة فسجدت وعلى الأصوات فخشعت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا يا رب العالمين يا من له الأمر في عز وتمكين وأمره جرى بالكاف يا من وصفت بحالي عند تكويني لا تجعل النهر يوم الحشر تكويني هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي في الحشر عمل ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى ال بيتك الاطهار ايها الاخوه المؤمنون تحيه طيبه مباركه من عند رب العالمين فنحييكم بتحيه اهل الجنه عند احسن العاتلين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنتم وطاب منشاكم وتبوأتم منزلا من الجنه عند رب العالمين واسال الله ان يجمعنا في مستقر رحمته وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن سبحانه وتعالى هذا اللقاء القراني الطيب المبارك والذي جاء فيه الساده القراء كوكبه كبيره من قراء الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي جئنا لصاحب الادب وصاحب الخلق الحسن وصاحب الاداء والصوت الحسن وصاحب الوجه الحسن فضيله القاري الدكتور محمود علي الحسن وشقيقه الاستاذ احمد والعائله الكريمه جئنا وانني اعلم مدى قدر حب الام الكريمه الراحله في قلبه فكنت نعم البار بها لانني اعلم انك ما اردت الخروج من بيتك الا وكنت مقبلا يداها واذا رجعت الى بيتك مره اخرى لا يطيق لك الكلام حتى تراها وحتى تسمع صوتها ولكنها إرادة رب العالمين ففراق الأم النصارى وإذا فقد الإنسان أمه فقد فقد الحنان كله ولكننا نقول إنها إرادة من يقول للشيء فيقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إخوة الإيمان والإيمان هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك اقول لاهالي بحراي جميعا اننا ضيوف على حضراتكم لانني اعلم بان العزاء عزاءكم فكلنا جئنا مشاركين لا لنقدم واجب العزاء ولكن لناكل ونتقبل واجب العزاء في ليله تكريم الام الكريمه الراحله رحمه الله عليها. ولكنني اقول للدكتور محمود علي حسن ربك فنعم التربيه فكان البيت يتلألأ بالنور وفاضت روح طاهره على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اخوة الوداد والاسلام يسعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء القراني الساده القراء سيتواصلون على حضراتكم وكل من جاء من كل مكان شاكرين متعاه. ولكننا نقول جئنا لكي نرد الجميل في ليلة رب الجميل الى صاحب الجميل والاعزاز الدكتور محمود علي حسن معنا صاحب الخلق القرآني فضيلة الفارسي محمود محمد الخش هذا الفارق الذي اقول اصبح ابن من ابناء الشرقية لان حبه ومكانته في قلوب اهل الشرقية جميعا والعالم الاسلامي والعربي معنا ايضا فضيلة الفارسي روح جوزة ومعنا ايضا فضيلة الفارسي عبد الناصر حرب الذي جاء ايضا واقول انه من قراء الاذاعه والتلفزيون المصري ومعنا ايضا فضيله مولانا الشيخ هاني عبد الحافظ وايضا فضيله القاري الشيخ ياسر عبد السلام سرايا وفضيله القاري الشيخ منصور محمود ابو عياده وفضيله القاري الشيخ محمد السعيد وفضيله القاري الشيخ وليد محمد عبد الرحمن وفضيله القاري الشيخ احمد محمود سليم وفضيله القاري الشيخ محمد يونس وفضيلة القاري الشيخ محمد مصباح الذي دائما مولانا الشيخ محمود والدكتور محمود يرعاه ويعلم انه من تلاميذه ومن ابنائه وفضيلة مولانا الشيخ علاء عبد القادر ايضا وكل السادة القراء والمعلمين الذين جاءوا وسوف أنبئ حضراتكم بكل من يدخل عليكم في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك. ولا انسى ايضا ان اتقدم مخالص العزاء باسم مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب المقدم للبرامج الدينيه المعروف والذي جاء ايضا لكي يقدم واجب العزاء. ولكن هيا بنا اخوه الاباد والاسلام نعيش مع تلاوه قرانيه طيبه مباركه خير استهلاك لهذا اللقاء القراني الطيب المبارك. سفير من سفراء القران الكريم وقاري الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيله القاري الشيخ محمود محمد الخش ادعو الله معي بالقاري الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فمع كتاب احكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على الفضيلة مولانا أبو رجب. Thank you. الله اكبر. اذكر الله هذا يا رب. جمال النبي الله يا استاذ ده راجل محترم والله ده مدرسه غالي يا والله. لا يكذبكم تعليق صلى على النبي صلى على النبي يا عبد الحق. هدوء يا ابدا المدد اذكر الله. الله يا فنان مدرسة غالية والله. صل على سيدنا النبي مدد يا رب. الله يا استاذ اللهم صل على النبي يا رب. صل على النبي ربنا يرحمها يا مش محمود تعالى في الجنه يا رب العفو. الله اكبر ايه الحلاوه دي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تعالى هنا. وهو الذي أنزل من السماء ماء الشيخ محمود مولانا مولانا روح شيخ العرب العرب مش كده شوف اذكر الله فخرجنا به اللهم صل على النبي تعليك ورجنا منه خيرا يا ولي أيوة انت ولي ومن الصالحين والله الطيب والله محترم دي ولي من صفوه مدد يا رب ربنا وعدنا بالجنة يا رب ان شاء الله اللهم صل على سيدنا النبي الله ما شاء الله عليك اللهم صل على حضره النبي عليه جمال النبي اللهم صل على النبي مدرسة غالية والله سبع لغات اكبر الله يا مولانا تعاليك سلام يا شيخ محمود بدر يا ابو رجب ويا النبي كمان واحدة الشيخ حفصاه ربنا يمد في عمرك. اذكر الله وقال الله تعليق سبحان الرئيس قاعد اهو 50 سنة خدمة صلى على حضرة النبي سبحانه وتعالى عليك يا سيدنا وهو الشيخ محمود فنان مدد يا رب الله اكبر الله صل على حضرة الله Yeah. عليك عليك يا سيدي يا ابو رجب مدد عليك وهو أكبر يرضى عليك بدل يا ابو راكب وهو اكبر لسه بدري يا عم الشيخ محمود نص وخمس الله الله الله لا لا